السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا، اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه، وبعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا مع منظومة الإمام السعدي رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين في القواعد الفقهية. وشرع المصنف رحمه الله رحمة واسعة يتحدث عن القواعد فقال: ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. ونية، وضبطت أيضا: نيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. والنية لو قلنا ونيتنا ينكسر بها البيت، أما قوله ونية أو نيتنا يعني واحدة منهما يستقيم بها البيت. والنية لغة هي القصد، واصطلاحا أو شرعا هي العزم الجازم أو إرادة القلب العمل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. إرادة القلب العمل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا البيت يشير إلى القاعدة الأم: ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذا البيت يشير إلى القاعدة الأم، ألا وهي الأمور بمقاصدها. ولعل الأصوب أن تسمى هذه القاعدة بقاعدة الأعمال بالنيات، وذلك لأمور. الأمر الأول أن الأمور تندرج أو يندرج تحتها الذوات وأحكام الشريعة، وأحكام الشريعة متعلقة بأفعال العباد لا بذواتهم. فلو قلت الأمور بمقاصدها، فالأمور يندرج تحتها الأفعال وأعمال، ويندرج عنهم الذوات، ويندرج تحتها أيضا الذوات. وأحكام الشريعة تتعلق بذوات المكلفين أو بأفعال المكلفين؟ أفعال المكلفين. كذلك أيضا من هذه الأمور التي تجعل التسمية الأعمال بالنيات أولى من التسمية الأمور بمقاصدها، أن الأمور لا تناط بمقاصدها، بل بمقصد واضع الشرع أو بمقصد العامل. هي الأمور بمقاصدها هي ولا بمقصد العامل؟ الصلاة بمقصد الصلاة ولا بمقصدي أنا؟ بمقصدي أنا. الأمور بمقصد الصلاة بمقصد الصلاة ولا بما أراده الله تبارك وتعالى منا في الصلاة؟ فإما تعلق بمقصد الشارع واضع الشرع، أو بمقصد العامل. كذلك أيضا من قواعد العلم أن من قدر على الإخبار عن الشريعة، أن من قدر عن الإخبار عن الشريعة بألفاظ الشريعة، فخبر الشريعة مقدم على ما سواه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بنيات. فقعدت الأمور بمقاصدها يمكن أسميها الأعمال بنيات، ولا مش ممكن؟ فتسمية الشرع وإخبار الشرع عن هذه القاعدة أولى من تسمية غير الشرع، فتسمية الشرع أكمل وأشمل وأعلى وأولى. فخبر الشرع عن مقاصده بألفاظ الشرع أولى عن إخبار غير الشرع عن مقاصد الشرع. وإلى هذا الاسم أعني الأعمال بالنيات أشار إليه الإمام السبكي رحمه الله رحمة واسعة في قواعد. حد هنا الكلام واضح؟ تمام، عايزك تنتبه. معنى القاعدة، ما معنى الأعمال بالنيات أو ما يسميه أهل القواعد الأمور بمقاصده؟ معنى القاعدة أن الأعمال ترجع إلى نية العامل، أن الأعمال ترجع إلى نية العامل من حيث صحتها وفسادها وإجزائها وقبولها. والمعنى صحة العمل تتوقف على نيتك، إن كانت نية صحيحة صح العمل، وإن كانت نية فاسدة فسد العمل. إن كانت نية صحيحة أجزأك العمل وبرئت ذمتك منه، وإن كانت نيتك صحيحة صار العمل مقبولا. أعني بالمقبول أي مأجور عليه. وإن كنا كما سيأتي سنبين أن الصحة لا يستلزم منها ليه القبول، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. لكن أعني الأصل، يعني الأصل أن ما دام صحيحا هو مقبول عند الله تعالى، لكن في بعض الأحيان قد لا يحدث ذلك. المسألة ليس لذلك، ما دليل هذه القاعدة؟ ما الدليل على أن الأعمال بالنيات، وعلى أن الأمور بمقاصدها، وعلى أن الأعمال متوقفة في الصحة والفساد، في الإجزاء وإبراء الذمم على النية؟ الأدلة على ذلك من كتاب الله، قوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لماذا وقع أجر هذا الرجل على الله مع أن عمله لم يكتمل؟ وذلك لأن نيته اكتملت. قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. فذكر رب العالمين سبحانه وبحمده أن نية الرجل كانت نية خالصة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فترتب عليها صحة الهجرة وتمام الجزاء والإجزاء. كذلك قوله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. بما كسبت، فالمؤاخذة عند اليمين تكون بالنيات، ولكن بما كسبت قلوبكم. فلا عبرة بيمينك إن لم تنعقد نيتك. ونيتك تخصص هذا اليمين. فلو أقسم رجل فقال: والله لا أشرب، وكان يقصد بهذا أي لا أشرب هذا الشراب من عندك يعني، فشرب ماء يحنث، أقسم ألا يشرب، وكان يقصد ألا يشرب هذا العصير أو هذا المشروب تحديدا، فشرب ماء يحنث، لا يحنث، لأن إنما الأعمال بالنيات. كذلك قال الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فهؤلاء الذين شرحوا بالكفر صدرا وانتهوا هذه الأمور فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والحديث الأم في هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ورد الأعمال بالنيات ولفظ إنما الأعمال بالنيات أبلغ، لأن فيها الحصر والقصر، والحديث متفق عليه. إنما الأعمال بالنيات يعني إنما صحة وقبول الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك روى الديلمي في مسند الفردوس عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا أجر إلا عن حسبة ولا عمل إلا بنية. لا أجر إلا عن حسبة، يعني أن يحتسب الرجل في عمله الأجر، يؤجر، ولا عمل إلا بنية. والحديث حسنه الألباني رحمه الله رحمة نساء. وروى ابن خزيمة في صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. والحديث رواه النسائي وابن ماجه وأيضا أحمد في مسنده، والحديث صحيح إن شاء الله. وفي هذا البيت مسائل. قال: نيتنا شرط لسائر العمل. نيتنا هذا تخصيص للنية بمن تخصيص للنية بمن تصح به بمن تصح منهم النية. والسؤال: من الذي تصح منه النية؟ الذي تصح منه النية المسلم البالغ، استغفر الله، المسلم العاقل المميز. نيتنا تخصيص لهذه النية بمن تصح منهم النية. والسؤال: من تصح منه النية؟ قال المسلم العاقل المميز. فالكافر لا تصح نيته، لا تصح نيته، وإن كانت له نية، الكافر له نية وليس له نية، لا له نية، لكن هذه النية غير معتبرة شرعا. من يأتيني بدليل على أن الكافر وإن نوى الخير وإن نوى الفعل لله فهذه النية غير معتبرة شرعا؟ ممكن يقول لك هنا كان في امرأي ابن جدعان قريبة، ليه؟ لأنها ذكرت أفعال خير، لكن عندي تصريح في هذا الباب ممتاز. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في مسلم عن أنس مرفوعا قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عمل حسنة، يعني عمل ده صالح انت ونية صالحة انت ونية صالحة. في حديث ثاني روى الشيخان من حديث حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أتحنث يعني أتعبد بها في الجاهلية، من صدقة وعتاقة وصلة رحم، أفيها أجر؟ ركز معي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. فين وجد دلالة من هذا الحديث؟ تفضل. ممتاز. لو لم تكن له نية صحيحة لم اعتبرت هذه الأعمال بعد إيه؟ بعد إسلامه. لكن حال كفره هل كانت نيته معتبرة؟ لا، لم تكن معتبرة. فالكافر وإن كانت له نية لكنها غير معتبرة. نعم. قال أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. صدر حكيم بن حزام بيسأل النبي بيقول أنا كان عندي أعمال صالحة في الجاهلية، ورد أخوانا أنه أعتق 1000 عبد، تمام، وكنت بصل رحم وكنت بتصدق، الأمور دي كلها ضاعت عليا، ضاعت عليا. فالنبي قال له لا، أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني الأعمال اللي فاتت ديت اتحسبت لك إيه؟ عندما أسلمت الآن هذه الأعمال حسبت لك من أعمال الخير. فالسؤال هنا حسبت له من أعمال الخير، يعني كان نوى نية صالحة ولا كان نوى رياء؟ ما لو كان نوى رياء كان هتقبل منه؟ لا، ده المسلم إن رأى لا تقبل منه حتى لو تاب. يعني رجل صلى مرائيا ثم تاب، الصلاة تحسب له؟ الصلاة تحسب له؟ لا، لا تحسب له. تمام. فهذا الرجل ولا حول ولا قوة إلا بالله، قل إن هذه الأعمال تقبل، دل ذلك على أن هذه الأعمال كان توى فيها نية صالحة ولا لم توي؟ انتوى، لكن لم تقبل نيته ولم تعتبر شرعا إلا بعده، فدل ذلك على أن الكافر له نية صالحة لكنها غير معتبرة شرعا. لا لا، هم كانوا يعبدون الأصنام، خد بالك، وأنا فعلت ذلك لله. لو الأصنام لا أمس أمس ده العكس. لا لا، فالسيدي في الأخير. كذلك أيضا المجنون، المجنون ليس له عقل حتى تكون له نية، المجنون ليس له عقل حتى تكون له. فقلنا النية المعتبرة من مسلم وذكرنا عكسه الكافر، عاقل وذكرنا عكسه ليه المجنون. فالمجنون ليس له عقل حتى تكون له نية. الثالث مسلم عاقل مميز. لماذا قلت مميزا ولم أقل بالغا؟ وذلك لأن الشرع صحح نية الصبي المميز في أكثر من موطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم علموهم الصلاة لإيه؟ لسبع، ومن تعليم الصلاة النية، واضربوهم عليها لعشر، فلو لم يكن التعليم في هذا الوقت نافعا لهم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، دل ذلك أنهم مأجورون على ذلك. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقر عمرو بن سلمة لما أما المسلمين إمام وليس له نية، هل يصح ذلك؟ أما المسلمين في صلاتي في صلاة الجماعة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن المميز نيته غير كاملة. ليه نيته غير كاملة؟ لأن أهليته للتكليف ناقصة. أهليته للتكليف ناقصة. تمام؟ لكن هناك ذكرناه هنا لأن بعض الأعمال قد تصح منه النية كالصلاة والصيام. هما كانوا يصومون الصبيان، فلو صام الصبي المميز منتويا يؤجر أو لا يؤجر؟ يؤجر. فهمني؟ لو صام الصبي المميز يؤجر أو لا يؤجر؟ لو صلى الصبي المميز منتويا يؤجر أو لا يؤجر؟ يؤجر. فذكرنا المميز لأن المميز تصح منه النية في بعض الأعمال أو في كل الأعمال؟ في بعض الأعمال، لكن ليس في كل الأعمال لأن أهليته ناقصة. إيه؟ دي ناقصة هنا إيه؟ أنت الطفل الصغير ينفع يروح يشتري ويبيع؟ ينفع يروح يشتري ويبيع؟ ولا بيعه باطل؟ بيعه باطل. ينفع طفل صغير يقول لك مثلا أنا معايا مال فأنا عايز أتصدق بيه على فلان، يقبل منه؟ لا يقبل منه. عايز أدي هدية؟ لا يقبل منه. أول عمل نفع فيه فقط. فهمني؟ لأن أهليته غير كاملة. قال ونيتنا شرط لساء العمل. النية تبحث في كتب أهل العلم على وجهين. ركز معي في هذا الموطن، موطن مهم جدا. النية تبحث في كتب أهل العلم على وجهين. الوجه الأول على وجه خاص بأهل العقائد، الوجه الثاني وجه خاص بأهل الفقه. الوجه الأول وهو الوجه الخاص بأهل العقائد، وهو ما يتعلق بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى إخلاص العمل لله. يعني أهل العقائد عندما يبحثون يبحثوا النية من باب الإخلاص الذي ضده الشرك والرياء، يبحثون نية التقرب إلى الله سبحانه جل في علاه بمعنى الإخلاص الذي ضده الشرك والرياء، وبه يصير العمل حابطا يعني بالرياء. قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيه؟ مخلصين، أي حال كونهم مخلصين له الدين. يعني الله ما أمر العباد أن يعبدوه إلا بحالة خاصة، ألا وهي حال كونهم مخلصين، مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. وهذا ليس بحث الفقهاء. وهنا ينقلنا إلى المسألة الأخرى، النية التي يبحثها الفقهاء، الوجه الذي يبحثه الفقهاء من النية هو ما يتعلق بنية القصد، لكن مش بنية قصد التقرب، بنية القصد في العبادة. وما يتعلق بنية القصد في العبادة، وهو نوعان. الوجه الذي يبحثه الفقهاء في النية هو الوجه الذي يتعلق بنية القصد في العبادة، وهو وجهان. الوجه الأول تمييز العادة عن العبادة، والوجه الثاني تمييز العبادة عن أختها. بالمثال يتضح المقال. بالنية أستطيع أن أميز الرجل الذي دخل يغتسل تبردا في الصيف مثلا، عرق كثير يريد أن يستعيد نشاطه أيا كان السبب، أو مثلا مصاب بالحمى فأراد أن يضع على جسمه الماء فدخل واغتسل للتبرد أو لأي سبب من هذه الأسباب، ورجل دخل اغتسل رفع عن الجنابة، ما الفرق بين هذا وبين ذاك؟ النية تميز بين العادة وبين العبادة. رجل امتنع عن الطعام والشراب طوال اليوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس من أجل عملية أو تحاليل معينة، ورجل امتنع عن الطعام والشراب بنية صيام عاشوراء، ما الذي يميز بين هؤلاء؟ ده امتنع عن الطعام والشراب، ده امتنع عن الطعام والشراب. النية. النية تميز بين العادة وبين العبادة. وهذا هو هذا هو الوجه أو القسم الأول أو النوع الأول من النية التي يبحث الفقهاء. القسم الثاني تمييز العبادة بعضها عن بعض. رجل قام فصلى ركعتين، دخل المسجد ليصلي الفجر فوجد الجماعة قد انتهت، فقام فصلى ركعتين فسلم، ثم قام فصلى ركعتين فسلم. دي ركعتين ودي ايه؟ ركعتين. ايه اللي يميزني دي عندي؟ ان هي يقول لي الركعتان الاوليان هما سنه الفجر، والاخيرتان هما ايه؟ فرض الفجر. ما الذي ميز؟ ان رجل اراد ان يجمع الظهر والعصر جمع تقديم في سفر، فقام فصلى ركعتين ثم قام فصلى ركعتين. ايه اللي يميز الركعتين دول والركعتين دول؟ النية. رجل جنب فأراد أن يغتسل للجمعة فاغتسل الجمعة، ها، أو أراد أن يغتسل، رجل اغتسل الجمعة ورجل اغتسل الجنابة، هذا غسل وهذا غسل، كيف ميزنا هذا عن ذاك؟ النية. فالنية تميز بين العبادة وبين أختها في معرفة المراتب وبين الفرد والنفل. تنبيه، فهمت كده النية الحفوة؟ تقسيم ده مهم جدا يا شيخ. النية محلها القلب. النية محلها فين؟ القلب. ركز معي، النية محلها القلب. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة إجماع أهل العلم على أن النية محلها القلب. أنا أريد من إخواني الأفاضل يأتوني بدليل على أن النية محلها القلب. أنت خلاص اطمئن قلبا، يعني ما تجيش تقول لي أنا بعتقد بغياب السدين، لا، أنا أتيتك بالإجماع على أن النية محلها القلب. تفضل سيدي. صحيح، والله ممتاز، والله ممتاز. تعرف انا بقول ممتاز هات عشان تفكير جيد، لكن مستني اجابه ليه؟ لان في اصرح، يعني انا مش محتاجه لك، في اصرح. طب نكمل بس اقول لك شويه. نسمع حضرتك والله. تفضل شيخ. ممتاز. لو يعني اظن ضعف هذا الحديث، بس ده حديث صحيح صراحه، يعني هذا نص من المساله. قال: ماذا وجدت قلبك؟ قال: وجدته مطمئنا بالايمان. قال: ان عاد فعود. وديت النية، النية في القلب. الشرع كده نص هنا في نية في القلب. تفضل. لا لا تفضل. تفضل. ممتاز. وجزا الله خير. الأثر اللي ذكره الشيخ أحمد أثر ممتاز. بس. ألا هو قال: كيف وجدت قلبك؟ يعني كيف وجدت قلبك؟ باتفاق كيف وجدت، يعني ماذا كانت نيتك؟ تمام. وكذلك نص الله تبارك وتعالى على ذلك في كتابه، فقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فسمى النية كسب إيه؟ كسب قلب. ده نص أخوانا على أن النية عمل من أعمال إيه؟ القلب. قال: كسبت ايه؟ ما الذي اكتسبه؟ القلب. لا. يعني ممتاز. يبقى النية صادرة من القلب. وهذا يفيدك، خد بالك التقصير اللي تاخدها ديت في المرحلة، هذه اسمها مرحلة مبتدئة. كيف المرحلة المبتدئة ايه؟ ان يكون عندك تقصيرات. فبالتالي انا بقول لك التقصيرات دي ممكن لما تيجي بعد كده نرتقي هتعرف فايدتها. لما يجي مثلا يقول لك ايه؟ يشترط في النية تلفظ، او يستحب تلفظ بالنية. اقول لك اصلا النية ليست من عمل اللسان. النية ليست من عمل الجوارح، النية من عمل ايه؟ القلب. بإجماع المسلمين وبنص الذكر الحكيم حيث قال رب العالمين: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. كسبت ايه؟ قلوبكم. قال: ونية او نية، او قال: نيتنا شرط لسائر العمل. الشرط لغة العلامة، والاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مش فاهم. الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا عدمت الطهارة عدم صحة الصلاة. يلزم من عدمه العدم. الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى الرجل غير متوضئ حكم الصلاة باطلة، يبقى صحة الصلاة موجودة؟ لا. يبقى إذا فقدنا الطهارة فقدنا الصحة، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أي لا يلزم من وجود الوضوء أن تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة. يعني قد يلزم من وجود الوضوء، ها، يعني وجود الوضوء في حد ذاته لا يستلزم منه صحة الصلاة، لا يستلزم منه صحة الصلاة. فلربما تكون الصلاة صحيحة مش لذات الوضوء، مش عشان هو موجود، لتخلف المانع. ولربما تكون الصلاة مع وجود الوضوء باطلة لوجود ايه؟ مانع. مثال: رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى الظهر 5 ركعات، حكم صلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. ليه؟ ما هو وجد الوضوء اهو. اقول لك يا اخي، ما هو مش شرط وجود الوضوء يوجد الصح، تمام. طب رجل توضأ الوضوء، امرأة توضأت وصلت في الميعاد وصلت الظهر 4 ركعات، صلاتها في الظهر صحيحة، هل الصحة دي عشان هي توضأت، ولا قد تكون الصحة لتخلف لوجود الوضوء ولتخلف المانع الا هو الحيض؟ تخلف المانع الا هو الحيض. فبالتالي نقول ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لإيه؟ لذاته. هو فقط إذا فقد فقدت الصحة، لكن إذا وجد قد يصح العمل وقد يصح العمل. الحمد لله على النعمة. والشرط أنواع ثلاثة. الشرط أنواع ثلاثة. الشرط الأول شرط قبول، الشرط الثاني شرط صحة، الشرط الثالث شرط وجود. ما هو شرط القبول؟ هو الشرط الذي يتوقف عليه قبول الأعمال. وما هي شروط قبول الأعمال؟ 3: الإسلام، الإخلاص، المتابعة. الإسلام، قال الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، تمام. والأثر في ذلك كثيرة، كأثر كما ورد في الصحيحين عن أبي طالب أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أو حاجة لك عند الله، فلم تكن أعماله ونصرته النبي صلى الله عليه وسلم نافعة له بين يدي الله سبحانه جل وعلا لما مات على الكفر عياذا بالله من الخذلان، تمام. الشرط الثاني من شروط القبول هي المتابعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الشرط الثالث، أنا أسر سريعا لأن هذا ليس مجال لي أذك، هذا من باب التذكير لإخواني يعني. الشرط الثالث هو الإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وقال تبارك وتعالى في حديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تمام. النوع الثاني من الشروط شروط الصحة، وهي الشروط التي يتوقف عليها صحة العمل، الشروط التي يتوقف عليها صحة العمل. فمن شروط صحة الصلاة ستر العورة، فمن غير ستر العورة الصلاة حكمها صحيحة ولا فاسدة؟ فاسدة. من شروط صحة الصلاة الطهارة، فلو صلى من غير طهارة صلاته باطلة. هذه اسمها شروط صحة، أي تتوقف عليها صحة العبادة، صحة المعاملة. يبقى شروط الصحة التي تتوقف عليها صحة العبادة أو المعاملة، صحة الشيء يعني. النوع الثالث شروط الوجوب، وهي التي يتوقف عليها وجوب الفعل على المكلف، زي البلوغ. البلوغ شرط وجوب. وجوب ايه؟ وجوب الصلاة على المكلف. يعني يشترط لكي يوجب او لكي تجب الصلاة على المكلف ان يكون بالغا، فده اسم شرط ايه؟ وجوب. يشترط لوجوب الصلاة على المكلفين دخول الوقت، ده شرط ايه؟ شرط وجوب. يشترط لإيجاب الزكاة على الأغنياء بلوغ النصاب حول الحول، ده اسم شرط إيه؟ شرط وجوب، أي يتوقف الوجوب عليه. والسؤال: ذكر لحضرتك دلوقتي ثلاث أنواع من الشروط: شرط قبول، شرط صحة، شرط إيه؟ شرط وجوب. قال نيتنا شرط لسائر العمل. شرط إيه؟ شرط قبول ولا شرط صحة ولا شرط وجوب؟ ركز معايا قبل ما نجيب. قالك هنا نيتنا شرط لسائر العمل. أنه شرط ده؟ أنه شرط من ثلاثة؟ شرط قبول ولا صحة ولا وجوب؟ فضل شخصين الثلاثة. صلى الله عليه وسلم. عايز تقول حاجة؟ صلى الله عليه وسلم. هو احنا دلوقتي بنتكلم على النية. شوف اللي قال لي صحة وقبول غلط غلطة. ايه هي الغلطة دي؟ قال لي ظن ان انا بتكلم على النية التي هي بمعنى الاخلاص، وانا بتكلم عن النية التي بمعنى الاخلاص. فبحثنا في مادة القواعد الفقهية على النية التي يبحثها العقائديون ولا النية التي يبحثها الفقهاء اللي هي تمييز العبادات، صحيح، وتمييز عدم العبادة، ولا بتكلم عن النية التي هي اخلاص عكسها الرياء؟ يبقى مش شرط قبول. النية التي يبحثها العقائديون هي التي شرط قبول اللي هي الاخلاص يعني، لكن التي يبحثها العقائديون الفقهاء قصدي شرط ايه؟ صحة. اما من قال ليه الثلاثة شرط وجوب؟ شرط وجوب ليه؟ وانت لازم تنتوي عشان يجب عليك العمل؟ لا، هي شرط صحة، يعني نيتك شرط لصحة الصلاة، يجب عليك ان تنتوي وانت تصلي انك تصلي صلاة فرض حتى تصح منك الصلاة، يجب عليك ان تنتوي وانت تخرج زكاة ان هذه زكاة مالك ليست صدقة حتى تعتبر منك زكاة. يعني واحد عايز يطلع زكاة ماله راح مطلعها بنية انها ايه؟ صدقة، تحسب؟ لا، وهو طلع المال لكن لابد من نيتنا شرط لسائر العمل، يعني شرط لصحة الايه؟ رجل قام صلى اربع ركعات الان او صلى الان ثلاث ركعات بس لم ينتوي المغرب، يحسب له المغرب؟ ليه ما يحسبش المغرب ايه؟ تقول لي لان النية شرط صحة، شرط ايه؟ صحة. رجل فعل اي الاعمال الواجب عليه، صام، امتنع عن الطعام والشراب يوم عاشوراء دون ان ينتوي الصيام، يحسب؟ لا، ما يحسبش. ليه ما يحسبش؟ نية. يبقى نيتنا شرط لصحة العمل. ايه؟ نية اهل العقد الاخلاص، نية اهل العقائد الاخلاص، محسن الاخلاص. اه نعم. لا بس خد بالك، هي النية واجبة بس مش شرط وجوب. ركز معايا ايه الفرق، ركز معايا في النقطة دي عشان حد يقوى برضو اكتر من اخ قال ثلاثة. انا دلوقتي عايز اعرف ايه الفرق بين ما معنى شرط الوجوب. شرط الوجوب يعني ايه؟ الصلاة واجبة ولا مش واجبة؟ واجبة، هي بذاتها واجبة، لكن متى تصير واجبة؟ عند بلوغ المكلف. يبقى أنا ساعتها الصلاة شرط وجوب ولا البلوغ هو اللي شرط وجوب؟ البلوغ شرط وجوب. النية واجبة ولا مش واجبة؟ بس متى تصير واجبة؟ عند لما يصير عليك تجب انك تنتوي، يعني عندما تصير مسلما مكلفا. يبقى عندك البلوغ في حقك انت شرط وجوب. اقول لك دلوقتي يا شيخ احمد واجب عليك ان تنتوي، واجب عليك ان تنتوي، واجب عليك ان تنتوي، تيجي تقول لي يبقى النيه هي التي شرط وجوب، ولا النيه هنا هات صارت واجبه عليا بالشرط الا هو البلوغ؟ اثر لشرط وجوب. فالمراد هنا قال نيتنا شرط لسائر العمل، اي شرط صحه، اي يتوقف عليها صحه الاعمال. فالنية التي يبحثها الفقهاء في تمييز العادة عن العبادة وتمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض، هي نية تكون شرط صحة لسائر الأعمال. والسؤال: هل الصحة تستلزم القبول أو لا تستلزم القبول؟ يعني هل كل عمل صحيح مقبول أو ليس مقبول؟ ما معنى مقبول؟ يعني لك الأجر عليه أو ليس لك الأجر عليه؟ هل كل عمل فعلته باستيفاء شروطه وأركانه وانتفاء موانعه وأتيت به صحيحا على وفق ما أتى به الشرع وأنت الآن حكمنا لك أن هذا عمل صحيح برئت بك ذمتك، هل هذا العمل يستلزم من صحته أن الله يعطيك الأجر عليه وأنه يكون مقبول عند رب العالمين؟ الجواب لا. الجواب لا، لا يستلزم من الصحة القبول. ما الدليل؟ هي يقول لك الذي فعل عمل على وفق الشرع ده مش منتقي، من أتى عرافا، خد بالك ده لم يصدقه الآن، فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا الرجل يصلي أو لا يصلي؟ يصلي. بنقول له عد الصلاة، معنى أن أنت بتقول مش هتعيد الصلاة يعني صلاته إيه؟ صحيح، لكنها مقبولة؟ ليست مقبولة. وعلى هذا فقس، فمنها ما رواه أحمد في مسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة جمعة على تعرض ليلة خميس ليلة جمعة فلا يقبل عمل قاطع. طب صيامه لا يقبل، قرآنه لا يقبل، صلاته لا تقبل، فلا يقبل عمل قاطع مع أنها وقعت صحيحة. ولا بقول له يا قاطع الرحم أنت عليك قضاء رمضان وعليك الصلاة وعليك وعليك وعليك، صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيحة. كذلك ما رواه النسائي عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما. صلاة يتوب علينا. خطورة أخواننا شرب المسكرات، خاصة المشروبات اللي احنا جاهلنا أنها مسكرة لأنها لم تسكرنا وصنعناها في بيوتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فانتبه. قال: لا تقبل له صلاة 40 يوما. لا دي هنا أعمالهم مش لا تقبل، أعمالهم مقبولة لكن لا يغفر، لا يغفر لهم. وكذلك روى أبو داود الطيالسي في مسنده عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه. العبد الهارب بن سيدي لا تقبل له صلاة حتى يرجع إليه مواليه. وإذا رجع هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعد الصلاة؟ ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، لم تقبل له صلاة. فهذه أعمالهم كلها مجزئة صحيحة برئت بها ذمتهم لكنها غير مقبولة عند رب العالمين سبحانه جل في علاه. فالمنفي هنا القبول للصحة، المنفي هنا القبول للصحة. قلت و يعني نياتنا شرط لصحة العمل أليق في هذا المقام، والله تبارك على أعلى وأعلم. لكن عند شرح حديث إنما العمل بالنيات فنحن نقول إنما صحة وقبول العمل بالنيات، لأن هذا عام وهذا له مقام آخر. يعني قالت: نيتنا شرط لسائر العمل. لسائر العمل أي لجميع العمل، وهذا لفظ من ألفاظ العموم فهو داخل فيه جميع الأعمال. لكن هنا نقص، هل جميع الأعمال تحتاج إلى نية أو أن هناك أعمال تصح منا بلا نية؟ الجواب أن هذا عام مخصوص، وأن هناك أعمال تصح منا بلا نية. فيا ترى ما هي الأعمال التي تصح منا بلا نية؟ لا سمع النهاردة من قاعد، ما هي الأعمال التي تصح منا بلا نية؟ أقول لحضرتك أنت بتتكلم على أي نية؟ النية التي يبحثها أهل العقائد ولا النية التي يبحثها الفقهاء؟ استنى بس، النية التي يبحثها أهل العقائد هل يصح منها عمل بلانية؟ هل النية التي يبحثها أهل العقائد الإخلاص، هل هناك عمل نؤجر عليه بلانية؟ قول حسين ازاي عمل؟ خد بالك بعضهم قال، خد بالك قالوا حسين ده قول بعض العلماء، أعمال القلوب لا تحتاج إلى نية، وإلا لو احتاجت أعمال القلوب إلى نية لاحتاجنا إلى السق. يعني القلب، ما هو النية عمل قلب، وطالما النية عمل قلب بها تحتاج إلى نية وهكذا، والنية تحتاج إلى نية تحتاج إلى السق، وهذا عسير وهذا ليس بسديد، لازم جاء موضوعنا يعني. لكن نقول أولا النية التي هي بمعنى، النية التي هي بمعنى الإخلاص التي يبحثها أهل العقائد، هذه فيها استثناءات، قد نؤجر على أعمال دون أن ننتوي أو دون أن نخلص، يعني دون أن ننتوي نية التقرب إلى الله تعالى، وهي الأعمال التي نفعها نفع إيه؟ متعدي. أنا قلت أنت هتقوله كده، نفعها نفع إيه؟ متعدي. قال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، صلى الله عليه وسلم الإخلاص، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا، اللي جاي بعد إلا ده في خير ولا مش خير؟ في خير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، في خير ده ولا مفيش خير؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن فهذه الأعمال كان فيها خير قبل أن تفعلها من غير إيه؟ كان فيها خير قبل أن تنتوي، تنتوي وجه الله سبحانه وتعالى فعلها. فدل ذلك على أن النفع المتعدي فيه نية، بالمثال يتضح النفع المتعدي فيه أجر وإن تنتوي، بالمثال يتضح المقال: رأيت رجلا كبيرا في السن يريد أن يعبر الطريق بتلقائية من غير أي نية، فأشرت إلى السيارة وجعلته يمر الطريق، أؤجر أو لا أؤجر، ولم أنتوي. خد بالك، لم تنتوي يعني يعني لم أجهز نية التقرب إلى الله، ولم وفي نفس الوقت ما انتويتش لنا إيه لنا الناس عليا، اللي أنا خدوم للناس أو أخلاقي كويسة، أو ما انتويتش إن الرجل ده يشكرني، لا كانت مفيش نية، انتويت أنا عنده خلاص. لا مش طبيعي. رحمة يا أخي رققت، وجدت رجل يصعد السلم ويحمل أشياء، فرقة في طبعي حملتها عنه احتراما للكبير مباشرة دون أن أنتوي، احتراما للكبير تقربا إلى الله سبحانه جل وعلا. نعم سندته طبعا تؤجر، طبعا تؤجر، طبعا تؤجر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. والحديث متفق عليه. وفي رواية: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. تمام. وكذلك أيضا يستثنى من النية التي يبحثها العقائديون نية أخرى، ألا وهي ما تقرب به المسلم حال كفره، ما تقرب به المسلم حال كفره، هذا مستثنى. ليه؟ أسلمت على ما أسلفت من خير. وكذلك نعم ثانية بس وبعدين ثانية، وهل هل هل غير معتبر، هذا مستثنى. تمام. كذلك أيضا ويستثنى من ذلك حج الصبي غير المميز. الصبي غير المميز له نية، طفل له سنة، له من العمر، له من العمر سنتين مثلا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ده يؤجر على حج أو لا يؤجر؟ يؤجر. قال: لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. انتهى ولا من توش؟ لم ينتهى. فيستثنى أيضا من ذلك. وإن كانت النية التي يبحثها، وإن كانت النية بالمعنى التي يبحثه الفقهاء، وهي التمييز بين العادة والعبادة والتمييز بين العبادات بعضها من بعض، فهناك أيضا أعمال مستثناة. الأول التروك، فجماهير أهل العلم على أن التروك لا تفتقر إلى نية، من ذلك النجاسات، فالنجاسات من باب التروك، يعني من باب التروك أنا عايز أترك هذه النجاسة ونحي هذه النجاسة. فلو مثلا سقطت نجاسة على مكان الصلاة ثم سكب دلو ماء مني قهرا من غير قصد، فطهر هذه النجاسة، تطهر ولا أقول لك لا أنا لم أنتوي؟ تطهر، تطهر. فالنجاسة تطهر حتى لو لم تنتوي أن تطهر. وأهل العلم يضربون بذلك مثالا، يعني أراه تخيليا صراحة، يعني مثال ضربته كمثال إيه؟ تقريبي، لكن مثال هم ضربوه. قال: لو سقط نجاسة على ثوبك ثم سرت فأمطرت السماء فأزالت هذه النجاسة، تطهر أو لا تطهر؟ تطهر. تمام، تطهر إن شاء الله. احنا ليس بصدد الكلام عن امور كثيره. يعني ايه اترك الترك؟ دليل هذه المساله دليل ان النجاسه تطهر من غير نيه. لما تكلمت ام سلمة رضي الله عنها وارضاها على الثوب تصيب النجاسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها ما ايه ما بعدها، يطهرها ما بعدها، فين النيه هنا؟ من غير قصد. كذلك الأعمال التي هي من قبيل الحكم الوضعي لا تفتقر إلى نية. الأعمال التي هي من قبيل الحكم الوضعي لا تفتقر إلى نية، وهي الضمانات والأسباب. مش فاهم. الضمانات والأسباب يعني رجل وقع على سيارة صاحبه أو سيارة جاره فكسر زجاجه، فالرجل يقصد أن يقع عليها، يضمن ولا يضمنش؟ يضمن. وإن لم ينتو هو كان قصد أنه يتفه. رجل وقع على هاتف صاحبه فكسر، رجل كان يضع هاتفه في جيبه فارتطم الرجل به فوقع على هاتفه فانكسر، من يضمن؟ الرجل الآخر المتسبب. تمام. مع أنه ليس منتويا، مع أنه ليس منتويا، بل لم يكن له نية في ذلك. كذلك أيضا الأسباب، كرجل تملك نصابا قهرا. تملك نصابا قهرا ازاي دي؟ لا، ميراثا. ميراثا رجل يقول لك، جاي يخبط على بابك يقول لك يا شيخ فلان انت عليك 2500 زكاة. 2500 زكاة الشيخ ده انا معيش مال. قال لك لا، انت ورثت من عام من هذا الرجل وعليك 2500 ايه زكاة، هاو تأخذ المال وتدفع. ده حكم وضع متعلق بالأسباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك أيضا من هذه الأعمال التي تفتقر إلى نية الأحداث التي تنقض الوضوء. الأحداث التي تنقض الوضوء، تنقض الوضوء. فرجل مثلا أخرج ريحا من غير قصد مكرها يعني على ذلك، فيقول له أنت لم تنتوي فوضوءك لا ينتقد. تمام. رجل مثلا يعني وضع يده باطن كفه ولمس فرجه بباطن كفه من غير حائل وهو ناسي وهو نائم، ينتقد وضوءه ولا ينتقد وضوءه؟ ينتقد وضوءه. ولم يقل احد بالنيه في نقض الوضوء الا مالك في مس الفرج، وهذا قول بعيد صراحه. بل نواقض احكام وضعيه، النواقض احكام وضعيه تتعلق اذا وقعت انتقد الحكم، تقضى الوضوء يعني. ودليل ذلك أن النواقض لا تحتاج إلى نية، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان حديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا ليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول وإيه ونوم. من غائط وبول وإيه ونوم. النوم بقى، النوم لأنه مظنت إخراج الريح. فأنت كنت تخرج الريح بأصدق أو غير أصدق؟ غير قصدك. ومع ذلك اعتبروا نقد، مش عارفوش نقد، اعتبروا نقد او مظنه النقد، يعني بالتعبير الادق مظنه النقد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المراه التي سالته، قال يا رسول الله هل على المراه غسل اذا هي احتلمت؟ طب السؤال، الذي ينام ويحتلم ينتوي عنده نيه؟ قال نعم اذا هي رات الماء، فاوجب الغسل او لم يوجبه؟ اوجب الغسل صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا الاعمال التي هي مثل سداد الدين ورد المظالم ونفقة العيال، فهذه أعمال واجبة واجبة، لكنها لا تفتقر إلى نية. فلو أن القاضي أكرهك على سداد الدين أو على أن تنفق على أولادك أو على رد المظالم وأنت لم تنتوي ذلك بل أنت مكره، هل تطالب بها يوم القيامة؟ لا. لا. هل يطالبك القاضي بها مرة أخرى؟ لا. يعني وقعت منك صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، لكن لن تؤجر بين يدي ربك إلا بأجر، إلا بنية، لن تؤجر إلا بنية. لكن هل سددت الدين وأنا مكره لم أنتوي ذلك، أو مثلا أعطيته المال ناسيا، أعطيته المال ناسيا أنه لي علي دين فأخذ هو المال مني وقال، أو مثلا هو ظفر مني بالمال، دخل بيتي وأنا كنت مواطن فدخل بيتي فأخذ هذا المال ظفرا، كان يأخذ بفتوى الظفر فأخذ مني هذا المال ظفرا من خزانتي، برئت ذمتي أو لم تبرأ؟ برئت ذمتي. لكن هل أجر؟ أجر؟ هذا لا أجر، لا أجر إلا بنية، لا أجر. لكن هذه برئت بها الذمة. وهناك خلاف في بعض المسائل كالوضوء والغسل، لكن قول الحنفية بعدم اشتراط النية في الوضوء والغسل، وهذا ليس بصحيح. يعني النية الحنفية يقول لو توضأ من غير نية اغتسل من غير نية وضوء وغسل صحيح، وهذا غير صحيح، والجمهور على خلاف. تمام. قال نيتنا شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. فالضمير عائد هنا، يعني بها الضمير عائد هنا على النية، يعني بهذه النية هي شرط صحة، يترتب عليها صحة العمل سواء كان عبادة أو معاملة أو فساد هذا العمل. تمام. وفي العمل أمور: أولا الأجر، الثاني الإجزاء، الثالث صحة العقود. فبالنية يكون الأجر، فلا أجر إلا بنية. قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك القاعدة عند أهل العلم المباحات تنقلب بالنيات إلى عبادات. ودليل هذه القاعدة ممكن تقول لي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. حتى اللقمة في بعض الروايات تضعها حيث آخر، حتى اللقمة تضعها في كي امرأتك يكون لها أي أجر. وكذلك قول معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إزاي يحتسب؟ طالما احتسب يأخذ الإيه؟ الأجر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النية أيضا في العمل تتعلق بأمر آخر ألا وهو الإجزاء، يعني هل تصح منك الصلاة وتجزئك أو لا تصح منك الصلاة ولا تجزئك؟ هل تبرأ بها؟ هل تبرأ ذمتك بعد أداء هذه الصلاة أو لا تبرأ ذمتك؟ فالإجزاء أيضا متعلق متوقف على النية، الإجزاء وبراءة الذمة لمن صحت نيته. الأمر الثالث الذي يتعلق بالأمور صحة العقود، صحة العقود. فصحة العقود وفسادها، صحة العقود وفساد هذه العقود وترتب آثار هذه العقود من انتقال الملك، هذا متوقف أيضا على النية. فلو رجل مثلا من غير أن ينتوي مضى على بيع شقته، يصح هذا؟ قال إنما الأعمال بالنيات. فهمني؟ مضى مثلا هو بيمضي على أوراق، مضى خطأ على أنه باع شقته، يصح هذا البيع؟ لا، ما يصحش. والقاعدة عند أهل العلم العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني للألفاظ والمباني، للألفاظ والمباني. وهناك قواعد تندرج تحت هذه القاعدة الأم. من هذه القواعد قاعدة التداخل، التداخل في العبادات، وقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وقاعدة العبرة في العقود المقاصد والمعاني للألفاظ والمباني. وبهذا قد أنهانا رب العالمين بمنه وكرمه وفضل علينا من هذه القاعدة، فالحمد لله على نعمه وآلائه. أكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إلي أستنفى الله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.